ومنعهم مما يضرهم رحمة بهم وشفقة عليهم وإحسانا إليهم، فله الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق ورزقهم، وكلف الجن والإنس وهداهم، فمنهم من قبل هداه فاهتدى، ومنهم من أعرض عنه فتردى، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذر الأمة منه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم القيامة. أما بعد، عباد الله، فاعلموا أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم يا معاشر المؤمنين ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل، فإن العبد المتقي هو العبد الناجي في الدنيا والآخرة، وإن العبد المتقي هو العبد الصادق الذي ينال فضل الرفقة لمحمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. عباد الله، اعلموا أن الدنيا وإن طال أملها وإن طالت الحياة فيها، فإنها دار من لا دار له، وهي رزق من لا رزق له، وهي عدة أهل الغفلة الذين غفلوا عن الدار الآخرة وتعلقوا بحب زائل وتعلقوا بعرض زائل، اسعوا في هذه الدنيا ولا تسعوا إلا لطاعة الله ورضاه، واعملوا بعمل الفائزين. وصدق الله إذ قال: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أيها الناس، إن سياحة المرء المسلم بعقله وتدبره بفكره في الآيات القرآنية وفي الأحاديث النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام، نورا يورثه علما جما وفوائد شتى بما كان وبما سيكون. ناهيك عن آيات الكون الناطقة لله جل جلاله، وصدق القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. من هنا عباد الله، كانت نصوص الشرع تأتي في غير ما موضع تنص وتحث على التفكر والتأمل والتدبر، مفصحة عن جليل الفوائد وعظيم الفرائد لأولي العقول والبصائر والألباب. قال عز شأنه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لنتعرض عباد الله لشيء من النصوص التي توضح بجلاء أن ثمة مخلوقات في الكون هي دون الإنسان في المنزلة، ودونه فيما كرمه الله به وحباه من مكانة علية، لكنها أطوع لله جل جلاله وأهدى من كثير من بني آدم ممن استنكفوا عن طاعة الله جل جلاله. قال ربي عز من قائل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فدل عباد الله على أن أكثر بني آدم عصاة مستكبرون ضالون، وصدق إذ قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. مرت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما جنازة فقال بأبي وأمي صلوات ربه صلوات ربي وسلامه عليه مستريح ومستراح منه. فقالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ قال إن العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله جل وعلا، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. رواه البخاري رحمه الله. فانظر رحمك الله كيف يغار الشجر والدواب من الرجل الفاجر وعصيانه لله جل جلاله، فالمخلوقات كلها مسبحة له جل شأنه، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. هذه المخلوقات عباد الله، تعلم أنه ما ينزل بأهل الأرض من قحط وبلاء إلا وسببه عصيان بني آدم. قال أبو هريرة رضي الله عنه إن الحبارة لتموت في وكرها من ظلم الظالم. رواه الترمذي رحمه الله تعالى، وقال حسن صحيح، وقال مجاهد رحمه الله تعالى إن البهائم لتلعن عفاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، تقول هذا بشؤم معصية ابن آدم. وبالمقابل عباد الله، فأخريات من الدواب تفرح بالتدين فتدعو وتصلي وتستغفر لصالح بني آدم. فعند الترمذي رحمه الله تعالى بسند صحيح أن نبيكم صلوات ربي وسلامه عليه قال إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، بل إن الدواب جميعا تفرق منه ليوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام ما من دابة إلا وهي مصخية يوم الجمعة خشية أن تقوم الساعة إلا الإنس والجن. رواه أحمد بسند حسن. أخرجه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب ودرجته حسن. وهذا هو الديك عباد الله يدعو للخير والفلاح. قال حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة. رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح. وأما الشجر فهو من النبات عباد الله، يقول الله جل شأنه والنجم والشجر يسجدان. وروى ابن ماجه رضي الله عنه بسند صحيح قول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا، ويتضح ولاء الحجر والشجر للمؤمنين ونصرته لدين الله حينما ينطقه خالقه غيرة على دينه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يقتبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله. رواه مسلم. وهذا ذئب يدعو إلى الإسلام فيما رواه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عدا ذئب على شاة فأخذها فطلبه الراعي فانتزعها منه فأقع الذئب على ذنبه قال أي الذئب؟ قال ألا تتقي الله تنتزع مني رزقا ساقه الله إلي. فقال يا عجبي ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الناس. قال الذئب ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ هناك رجل بين اللابتين يدعو إلى الله أو قال بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. وعند البخاري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عن الجميع. وأما النمل يا عباد الله يا رعاكم الله فتلك أمة من الأمم المسبحة لله جل جلاله مع صغر حجمها وخلقتها وهوان شأنها وازدراء البشر لها، وهي التي قال الله عنها: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال عليه الصلاة والسلام: فرست نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأهلقت، فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح لله جل جلاله. رواه مسلم: فلا إله إلا الله والله أكبر، ما أقساك يا ابن آدم، الأمم تسبح لله جل جلاله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأنت صامت ساكت. الله أكبر يا ابن آدم، إن أولئك الخلق عظموا الله جل جلاله فعظم قدرهم، اعتقدوا بأن الله هو جل جلاله وإليه يرجعون فكبروه وخافوه وأنابوا إليه. وأما أنت يا ابن آدم فألهاك الأمل، إذا رأيت معاصي الله سكت وكأنك لا ترى وكأنك لا تسمع وكأنك لا تعقل. فسبحان الله جل جلاله، ما من شيء في الأرض ولا في السماء إلا ويسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر أيضا من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. أيها المسلمون، النمل حشرة صغيرة معروفة لكن لها شأن، وأي شأن، أحوالها عجيبة وأخبارها ظريفة، في حياتها دروس وحكم وآداب. لا عجب في ذلك، فإنه حديث القرآن في سورة هي من أطول سوره، يذكر القرآن قصة نملة مع قومها حين بدلت النصح لهم، أي أخذت بأيديهم فنصحت لله ومن أجل الله حتى انتهى ذلك المنكر وأعيد الأمر إلى نصابه. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. كانت واعظة صادقة، كانت قوية سالمة، كانت تعمل بكلام الله جل جلاله: لا تخاف في الله لومة لائم، خلد القرآن ذكرها. فلما رأت خطرا محدقا حذرت، مع أن المحذر منه ليس بعدو إنما هو نبي صالح، لكن خوفا من التحطيم والهلاك لقومها، وخشية أن يصابوا بعذاب شنة، أي عام مطري يهلك العباد إذا سكتوا على المنكر. فتركوا النصيحة وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعزوا بجاههم وعزوا بسلطانهم، فعندئذ لا يبالي الله بأي واد هلكوا، ولا يبالي الله بأي شعب ماتوا، فكيف لو كان المحذر منه عدوا مهلكا؟ فماذا عساها فاعلة؟ ولكم هي الأخطار والأضرار المحدقة بالأمة الإسلامية، فأين هي وأين هم؟ أين هم المحذرون؟ وأين هم المنذرون؟ وأين هم الصادقون؟ لم تحملهم الأنانية عن النجاة بنفسهم، أو النجاة بنفسها تلك النملة المسكينة، الخلق الضعيف الذي يزدريه بني آدم. ثم إنها عباد الله كانت تلك النملة في وادي النمل، فلم تتكل على غيرها، ممن يحصدون لها وممن يأتون لها وممن يرزقونها بعد الله فيصنعون لها طعاما أو شرابا حتى لا تهلك. ولم تنظر إلى كثرة النمل سواها فتقول: هناك من المصلحين من يأمر، هناك من النمل الكبار اللواتي لهن الحق في أن يأمرن بالمعروف وينهون عن المنكر. وكانت نملة من أفراد النمل لا منصب لها ولا مكانة، فلم تزدري نفسها بل قامت بالبلاغ المبين فأنقذت أمتها من الهلاك. فكان العدل سمة فاعتذرت عن فعل سليمان عليه الصلوات ربي وسلامه في حال لا حاجة للاعتذار لها، فهي لم تفسر أعمال القلوب ولم تتكلم عن دواخل النفوس، وإنما أنكرت المنكر الظاهر الذي يعم في الأمة وينتشر في الأمة بين سكوت مرقع وبين إعراض معلن. لا يخافون أمر الله، بل إنهم أخذهم الجبن وأخذهم الخوف فترددوا فلم ينكروا. في حال هذا لا حاجة لها للاعتذار له. تتبع العثرات ليس من شيم الكبار وليس من شيم العلماء. وذكر بعض أهل التفسير أن النملة عباد الله تكلمت بعشر أنواع من البديع، ففي قولها يا نادت وأيها نبهت، النمل سمت لا يحطمنكم، حذرت سليمان، خصت وجلوده عمت، وهم أشارت لا يشعرون، اعتذرت فجاء التبسم لسليمان عليه صلوات ربي وسلامه إعجابا بقولها ورضاء بكلامها. ولكنه لما كان عن سرور أتباعه ولكنه لما كان عن سرور اتبعه الله عز وجل وأتبعه قائلا أي ضاحكا، وإنما كان سليمان سرورا بدينها وعدلها، لا بأنها أضحكته ولا بأنها امتدحته ولا بأنها أثنت على فعله ولو كان باطلا، ولكنها أنكرت وتكلمت وأوقفت وحذرت ونادت ونبهت، وأنها دافعت عنه دون حاجة أو طلب لما علمت أن قلبه صادق. لم يكن ذلك تخرصا، ولكن لما تبسم ضاحكا من فعلها ومن قولها علمت النملة أن سليمان رجل صالح عليه صلوات ربي وسلامه. أمة الإسلام، أمة التوحيد، جروس النمل تترى، فإنها لم تسمى نملة إلا لتنملها أي كثرة حركتها. لا تسأم ولا تمل ولا تتراجع ولا تفتر ولا تنتكش ولا تعود عن طريق الهدى ولا تسكت عن أمر بمعروف ولا نهي عن منكر. إنما سميت نملة لكثرة تحركها في كل باب مما ينم عن جد وجلد، تورث جدية ومثابرة عجيبين. فتحاول النملة الصعود مرات وكرات حتى تنجح، وهي التي تحمل فوق ظهرها أضعاف أوزانها مرات ومرات. وعند بنائها البيوت ترى النملة كل النملة دائب الحركة والعمل، لا ترى نملة واحدة واقفة تتكل ولا واقفة تستمع ولا واقفة مترددة، بل إنها تتحرك دائما وأبدا، إما أن تبلغ المقصود وإما أن تموت دون أن تكون ذليلة. ويكاد أن يكون عليها إجماع الباحثين، ولكن لكم يتمنى المتمني منا صبرا كصبر النملة، ولكم يتمنى العالم منا أن يكون كالنملة في تقاها وورعها، لكم يتمنى الواحد منا أن ينجو العباد والبلاد، ولا أنه يتراجع عن أمر لله تبارك وتعالى. كم لنا من فتور الذي دب في كثير من الناس لا سيما في العمل للدين وفي خدمة المسلمين. إن مجتمع النمل عباد الله مجتمع متعاون، لا ترى نملة تبني بيتها لوحدها أبدا، وعند حمل الحب يتعاونون أيضا، وكذا في السير ترى اجتماعهم في خط سير مستقيم. فما أحرى أمة الإسلام إلى تعاونها على البر والتقوى في حين تفرقت أوصالها كما تفرقت أيدي سبأ. وللتضحية في حياة النمل صور ومواقف، فعندما تقطع حاجزا مائيا تشابك النمل جميعا أيديها وتتلاحم كالجسر يسير الباقي فوقها، وتذهب مجموعة مع سيل المياه تضحي بنفسها لأجل الآخرين. سبحان من ألهمها هذا. وترى بعضا من الناس يريد النجاة لنفسه، يريد النجاة لنفسه، فلا يهتم ولا يتواصل ولا يتناهى، يريد أن يكون آمنا في نفسه، يريد أن يكون من الذين يرزقون وهو على فراشه، لا يتحرك قيد أنمله ولا يتكلم قيد أنمله. أين الله؟ أين الله؟ أين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه؟ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أين الصادقين الذين صدقوا مع الله؟ أين الصابرين؟ أين الذين أرادوا صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نعم إنهم أقوام ابتغوا ما عند الله فثبتوا على الطريق، لا يفترون ولا يتراجعون، بل إنهم يسيرون على الهدى، وكفى بطريق محمد صلى الله عليه وسلم طريقا. أيعقل عبد الله أن نملا يجتمع على الهدى أعظم من الإنسان؟ وربي جل جلاله يقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم؟ وقال عز من قائل: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. أين أنت يا ابن آدم؟ إن القرآن عبر ولكن أين المعتبرين؟ إن القرآن هدى ولكن أين المهتدين؟ واعلم يا رعاك الله أن النمل يحتكر قوته في زمن الصيف لزمن الشتاء، وله في الاحتكار من الفيل ما إذا احتكر ما يخاف إنباته قسمه على نصفين، لأنه يعلم أنه لا رازق إلا الله، ولا مانع إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا معطي إلا الله جل جلاله. ولهذا كان من حديث رسول الله ودعائه صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم عبد الله، إن النمل إذا خاف العفن على الحب أخرجه إلى ظاهر الأرض ونشره، وأكثر ما يفعل ذلك ليلا في ضوء القمر. وبيوت النمل مقسمة إلى أماكن للتخزين وأخرى للنوم، ومقر لملكة القطيع تبني فيه عشها وتجعل الفتحة جهة المشرق دوما. وكم من باحث يستدل جهة المشرق بالنظر إلى جحور النمل. ومن النمل ما يزرع ومنه ما يقطع، وعند الأزمات تسير قطعان النمل متحدة متفقة على قلب واحد، متحدة جميعا لتفتك بالعدو، أو حتى تكون على قلب واحد كما علمنا بذلك القرآن. أيها المسلمون، روى الدارقطني رحمه الله والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه الصلاة والسلام ذات يوم يستسقي الله جل جلاله، لما أوقف المطر فقبضت السماء خيرها، وإذا هو بنملة مستلقية على قفاها رافعة قوائمها، فقال لمن معه: ارجعوا فقد كفيتم وسقيتم بغيركم. أي أن النملة لما استبطأت المطر خرجت تستسقي، تدعو الله جل جلاله رافعة يديها ورجليها، لم تستنكف عن رب الأرض والسماء، لم تستنكف عن رب الأرض والسماء. ذلك أن النملة تعلم سليمان عليه الصلاة والسلام درسا، أنه ليس هو الوحيد الذي يسبح الله ويدعوه ويمجد الله ويرزوه، بل أن هناك عباد كثير من الخلق يسبحون الله جل جلاله. إذا جاءت سنة الله في الأرض فقبض المطر وعم الفساد والخراب في الأرض، فاللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارفع البلاء عنا والوباء عنا والمنكر عنا والاختلاط عنا ومصائب الأمة عنا يا رب العالمين. من هنا ورد النهي عن قتلها عباد الله، ذلك أن النملة كما في حديث ابن عباس بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نهى حبيبي صلوات ربي وسلامه عليه عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد، فلا يقتل من النمل إلا ما تحقق ضرره يقينا، كما حكاه القرطبي وغيره رحمه الله. لقد أثبتت الدراسات عباد الله أن النمل ينظف نفسه، وأن النمل يجمع نفسه، فسبحان من أودعها حكما وأبدعها خلقا وأعطى كل شيء خلقه. ثم هذا، فأين ذوو الألباب والبصائر من هذه العبر والآيات؟ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. عباد الله، وشأن النمل كغيره من المجتمعات فيه الصالح وفيه الطالح، فيه الفاسد وفيه العامل العابد، وفيه الفاسد الذي يفسد نفسه ويفسد غيره، وفيه العامل الذي يدعو إلى الله عز وجل لنفسه أولا ويدعو غيره إلى الله جل جلاله. ففيهم نوع فاسد، نوع تخريبي يعيش على إهلاك الحرث والإفساد، لا يعمل إلا في الظلام، لا يعمل إلا خلف الكواليس، هناك في سراديب الظلام وفي دحور لا ترى، على مرأى ومسمع من الله جل جلاله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لكنه فئة فاسدة تخفى عن أعين الناس وتخفى عن أنظار الناس وعن أنظار النمل مثله، يبني جحوره في مسافات بعمق 45 مترا تحت الأرض، يعمل وإن كان لا يرى على الأمد البعيد، ربما يفسد في النمل، ولكن ليس اليوم وليس غدا وليس بعد غد، وإنما يسعى إلى الفساد ولو بعد آلاف السنين، يريد ضياع الأمة، يريد هلاك الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، يتمنى لو أنه يقوم على أمر لأهلك الصالحين في الأرض، ولكن هيهات هيهات، فإن الإسلام دين الله، وإن التوحيد لله، وإن الله هو الذي يصطفي من عباده من يرفع رايته، ومن يدافع عن أوليائه، ومن يأمر بالمعروف ومن ينهى عن المنكر، ومن يوصل الهدى إلى عباد الله. نعم، إنه فئة النمل الأبيض الأرضة التي حكى القرآن طرفا من خبرها مع سليمان عليه الصلاة والسلام، قال الله عز من قائل: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من شأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. إذ الأرض نفرت في العصا من الداخل ولا يراها أحد ويراها الله، ولا يعلم بها أحد ويعلم بها الله، وسليمان عليه صلوات ربي وسلامه قائما على عصا حولا ميتا، والجن تعمل تلك الأعمال الشاقة وهم لا يشعرون بموته، حتى أكلت الأرض العصا فخر ميتا صلوات ربي وسلامه عليه، فعلموا بموته. وكذا مجتمع البشر لا يخلو من المخرعين، لا يخلو من المخرعين، ولا يخلو من المنافقين الذين يسعون في الأرض ولا يفلحون، الذين يطبلون لكل مشروع منكر، الذين يطبلون لكل فساد. ما رأيناهم يقفون مع آية يتعظون بها ويتأملون بها، نراهم خلف كل باطل خلف كل منكر يدعون إلى الفساد في كل حال، فوق الأرض بين السماء والأرض يسعون إلى الفساد في كل حال. ما عظموا الله طرفة عين، ما فكئوا والله من العمل تحت الظلام لإفساد البشر، ولمز العلماء سبا وشتما وازدراء واحتقارا لعلماء الأمة عبر المجلات عبر الجرائد في مواقع الإنترنت اصطياد في الماء العكر، تأليب الناس على دين الله عز وجل، تفريق بين الحاكم والمحكوم. لا يريدون أهل الأمر بالمعروف أن يأمرون بالمعروف، لا يريدون الناهين عن المنكر أن ينهون عن المنكر، بل يريدون أن يفعلوا الفساد ولا ينكر عليهم أحد، يريدون أن يفسدوا الأمة ولا يتكلم أحد، يريد أن يعرضوا بضاعتهم المزجاة الباطلة على الأمة ولا أحد ينكرها. سبحان الله، سبحان الله، أنملة تعظم الله وبشر يتعاظمون على الله، أنملة تخاف على قطيعها وتخاف على أمتها، وأقوام لا يريدون إلا نجاة أنفسهم، لا يريدون إلا نجاة أنفسهم عبر دعاياتهم وضياع ديانة الأمة ببدع مضلة رادت بدعوى العقلنة وحرية الفكر، أو سمه حرية الكفر، كزعمهم أن الشريعة لا تصلح لكل أحد ولا لكل زمان. وهذا كلام تكلموا به في كل مكان، عبر القنوات وعبر الأثير، في المجلات، في الجرائد، يحاربون الله وكأنهم هم من أوجدوا البشر. فتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وأملي لهم إن كيدي متين، وأملي لهم إن كيدي متين. والله إن الله قادر على كل شيء، ذلك أن الله قال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. زعموا أن الشريعة لا تصلح، زعموا أنهم يدعون إلى الدين فيأمرون بالاختلاط بين الجنسين رجالا ونساء، زعموا أن الغرب حقق التفوق، وها هو الغرب في أمريكا تتراجع عن الاختلاط بين طلابها وطالباتها. سبحان الله، ماذا يميز العقل عن غيره؟ سبحان الله، هذه دول الحضارة يرجعون إلى الدين، أو كما يقول أحدهم الدين لله، الدين لله، يفرقون بين الدين وأهله، يفرقون بين الدين والحكم، بل إنهم جعلوا الحدود الشرعية همجية وغلظة ولا تصلح ولا تنفع. ومنهم من يصف الدين بالمقيد للمرأة أو الظالم لها، أو من يرى حرية المرأة متمثلة، يا ليته في الدفاع عن حقها، يا ليتهم سمعوا أنات الثكالى، يا ليتهم سمعوا كم من مطلقات يشتكين بغير ذنب، يا ليتهم رأوا الأيتام من الأطفال، من أولاد ومن بنات يتشردون، يا ليتهم سمعوا صيحة تلك المرأة التي أكلت حقوقها بين جنبات أهلها، ربما منعت من الزواج، وربما منعت من النكاح، وربما منعت من الخلفة، وربما منعت من الولد، وربما تلاعب في عرضها فلا يسمع لها أحد. أما هم فيطبلون لخلع الحجاب، ويطبلون لقيادة المرأة للسيارة، وتفعل ما تشاء، لا ينكر عليها أحد ولا يمنعها أحد. قل أأنتم أعلم أم الله، أأنتم أعلم أم الله؟ يريدونها ملغية لحجابها، معلنة للعصيان لشريعة ربها. ولئن كانت تمة دعوات نادت إلى إقامة وكالة سورية لمحاربة النمر الأبيض، فما أحوجنا والله لردع أرضة البشر ممن أهلكوا البلاد والعباد، ممن ملأوا الإعلام علقما وعفنا وفسادا، فهم أحوج أن يحاربوا أكثر من محاربة الأرضة والنمر الأبيض. أمة الإسلام، إن على العباد استشعار عظمة الله وأثر عبوديته الجمة، حيث اعتقد بها الجماد والحيوان وهي أقل من البشر قدرا وتكريما، والإنسان مقصر مهما ادعى القصد أو الكمال. فبعد البشر عن المعرفة الحقة لله جل جلاله وغلبة الشهوات مع الغفلة تحتاج إلى صبر ووقوف ومجاهدة لبث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يصبح المرء فيؤمر بلزوم الطاعة والحذر من المعصية، وقد قيل قبل للخليل اذبح ولدك بيدك واقطع ثمرة فؤادك بكفك، ثم قم إلى المنجنيق لترمى في النار، ويقال للغضبان اكظم وللبصير اغضض وللسن، أي كثير الكلام اصمت، وللنؤوم كثير النوم، تهجد، ولمن مات حبيبه عنه اصبر واحتسب، وللواقف في الجهاد بين الغمرات لا يحل لك أن تفر واصبر، وإذا وقع بك مرض فلا تشكو لغير الله. هذه هي العبودية الحقة لله جل جلاله. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تحيينا على الإسلام وأن تميتنا على الإسلام. اللهم إنا نسألك حياة هنية وميتة سوية ومردا غير فاضح ولا مخزن يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا المنكرات وسيء الأخلاق. اللهم من أراد عزا لهذا الدين فأعزه، ومن أراد هلاكا لهذا الدين فأهلكه يا قادر يا قاهر. اللهم إنا نسألك هداية لأنفسنا وهداية لعلمائنا وهداية لولاتنا وهداية لآبائنا وأمهاتنا وهداية لبناتنا وأبنائنا. اللهم اهد شباب الإسلام. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن ترفع ذكر الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم اهد الممثلين والممثلات والمغنين والمغنيات والمتعالمين والمتعالمات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. تقدم لكم هذه المادة.